بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح قال أبو العالية وغيره يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض، ولغرورهم المؤمنين بقولهم الذي لا حقيقة له، وموالاتهم الكافرين يقولون نريد أن نداري الفريقين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، والتحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب أو سنة، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أراد الشيخ رحمه الله محمد عبد الوهاب بهذه الآية أن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت ويريدون التحاكم إلى غير شرع الله أنهم مفسدين في الأرض، وأن هذا أعظم الفساد في الأرض، كما أيضا في الآية التي بعدها والآية اللي قبلها يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وحجتهم واحدة من أول الدهر إلى يومنا الحاضر إلى يوم القيامة، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ولا تغيروا شرع الله ولا تستبدلوا بشرع الله غيره، ماذا يقولون؟ إنما نحن مصلحون، إنما نقصد الإصلاح، وإن هذا فقط بما لا يخالف الشريعة الإسلامية كما يقولون دائما، وأن هذا العصر جاءت فيه أشياء جديدة ونريد فقط أن نفعل الأصلح للناس والأنفع لهم، وأن هذا كذا، ويعتذرون بأعذار لا تنفع عند الله ويغتر بها كثير من السفهاء وضعاف العقول. فما في منافق يقول أنا مفسد في الأرض، لا يوجد منافق يقول أنا مفسد، إذا قيل له لا تفسد قال أنا مصلح، أنا إنما أقصد الأصلح وأفعل الأصلح. ولذلك فضحهم الله ونبهنا منهم في أول القرآن، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ففيها أيضا كما قال الشيخ عدم الاغترار بأهل الأهواء، لا تظن أن البدع يقول أنا أريد البدع وأريد أنشره أبدا، يقول أنا إنما أريد الفهم الصحيح للكتاب والسنة وأنتم فقط أخطأتم فيه. ولذلك الآية اللي بعدها تفضحهم أكثر، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولا زال يقولونها إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، يقولون إيمان الناس هذا إيمان سفهاء، إيمان العامة، هم يعني النخبة، هم الصفوة، وهم المثقفين، وهم أعلى مستوى، فهذا كل إيمان سفهاء. فقال الله عز وجل الذي خلقهم وأعلم بهم ألا إنهم هم السفهاء، يعني مؤكدات كلها ولكن لا يعلمون، فهذا كله في الحذر منهم. فالمقصود إن هذا نشر حكم غير الله في الأرض هو من أعظم الإفساد في الأرض، كما بينه الشيخ وبين أحفاده كلهم إلى الشيخ محمد بن إبراهيم إلى غيرهم، بينوا أن التحاكم إلى غير شريعة الله هو أعظم الفساد في الأرض، لأن الأرض ما تصلح إلا بدين الله، كما أن الإنسان ما يصلح هو إلا بشرع الله، لقول الله تعالى ألا يعلم من خلق. الشيخ محمد رحمه الله بن إبراهيم له تفاصيل في ذلك طويلة، وكلامه لا يخالف كلام من سبقه. فمثلا تفصيل المشهور قسم الحكم من غير ما أنزل الله إلى قسمين بالنسبة لحكمه الكفر، فقال فيه قسم يعتبر كفر اعتقاد، وقسم يعتبر كفر عمل عليه يحمل كلام ابن عباس، وأن كلام ابن عباس يقول الشيخ قطعا عند جميع العلماء لا يحمل على جميع صور الحكم بغير ما أنزل الله لما قال كفر دون كفر، وإنما أراد أن في بعض صوره كفر دون كفر، وهو الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. ثم الكفر الاعتقادي الناقل عن الملة جعله الشيخ 6 أقسام. هو في تقسيم المشهور، القسم الأول قال الشيخ الذي يجحد حكم الله، وهذا بالإجماع أن إذا جحد حكم الله أو جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة أن هذا كفر ناقل عن الملة، حتى لو هذا بالنسبة للحكم، حتى لو استحل، حتى لو حكم بما أنزل الله مدام جاحد ما ينفع، هذا كفر اعتقادي، لأن الجحود الكفر فيه هنا الآن ليس من باب العمل أو الترك، وإنما دخل الكفر عليه من باب التكذيب وأنه مكذب لرب العالمين، هذه واحدة من الكفر الاعتقادي. والثانية عكسها الاستحلال، لو استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما في شيء حلال وهذا ليس كفر وهذا يصلح بين الناس وأمر جيد، فإذا استحله آية ثانية، وهذا أيضا الكفر فيها من جهة القلب، يحرم الله شيء ويستحله، والله عز وجل يقول يتحاكم الطاغوت ويقول لا هذا مو بطاغوت هذا حلال ما في شيء. والقسم الثالث ذكر الشيخ وهو لو قال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، فضل حكم البشر على حكم الله، وهذا أيضا اعتقادي، كفر اعتقادي، لأن هذا أمر اعتقادي، فيقول مثلا الشريعة لا تصلح الآن ولا تناسب، والعصر لا يصلح فيه أن تكون المرأة على النصف من الذكر، وأن الزاني يرجم والسارق تقطع يده، وهذه الأشياء التي تحكمون بها لا تناسب العصر، أحسن شيء للعصر الآن وأفضل من حكم الله هو القوانين الجديدة اللي فيها مراعاة لحقوق الإنسان، مراعاة لكذا ومراعاة لكذا، وهو قد لا يقول إنها أحسن من حكم الله هكذا بعبارة فجة، لكنه يقول لا تناسب في هذا العصر، والذي يناسب هو الأنظمة الجديدة، ثم يجعلون العبارة المشهورة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، يعني يقولون دائما هؤلاء أهل النفاق، وهذه العبارة إن كانت صادقة فهذا حق، وإن كانت فقط من باب تزييف فليست بحق، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. القسم الرابع من الكفر الاعتقادي هو لو اعتقد المساواة بين الشريعة الإسلامية وبين حكم البشر، قال إن ما نقول إن الشريعة إن هذا أحسن منها لكنها مثلها يغني عنها، قوانين البشرية مثل الشريعة تحل مشاكل الناس وتنهي أمورهم، وإذا تحاكموا إليها ما يحصل أي مشاكل، فهذا كله هذه الأقسام الأربعة كلها تعتبر من الكفر الاعتقادي. ثم ذكر قسمين أيضا أدخلها في الكفر الاعتقادي، وهذه هي مناط المسألة، لأنه يعتقد لأن الشيخ طبق القسمين هذه تعتبر تطبيقية، فقالوا القسم الخامس من الكفر الاعتقادي أنه جعل هناك محاكم، والناس كما يقول الشيخ في تعبيره والناس إليها أسراب تلو أسراب وقد فتحت منها الأبواب، ولم يجعل الناس فرصة إلا هذا التحاكم، وجعلها على شكل محكم ومصمم، هذا تعبيره، وفيها ترتيب وتخضيع للناس ولا يجعل لهم فرصة إلا حكم البشر، ولا يجعل هناك فرصة لتحكيم الشريعة. فالشيخ يقول إن هذا من الكفر الاعتقادي، يجعل هذا من الكفر الاعتقادي، ويقول إن إذا كان بترتيب وتخضيع الناس للقانون والتصميم هكذا وفتح الأبواب وعسف الناس على الحكم، هذا يكون من الكفر الاعتقادي، وبهذه الفعلة تكون الدار دار كفر، بهذه الفعلة تكون الدار نفسها دار كفر حتى لو لم يكفر الحاكم، يعني بغض النظر عن عن عن كفر الحاكم، لأن ليس من شروط دار الكفر أن يكون الحاكم كافرا أو يكون الشعب كافرا. فمثلا خيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت دار إسلام، والذين وشعبها أكثرهم كفار يهود إن لم يكن كلهم، وهي دار إسلام. لماذا؟ لأن الحكم فيها الله ورسوله. وبعض البلدان قد يكون أكثر الشعب مسلمون، ولكن دين الملك اللي يفرض على الناس هو تحكيم غير دين الله، بحيث الإنسان ما يستطيع أن يتحاكم بالشريعة ولا يأخذ حقه بالشريعة. فهذه دار كفر وينبني عليها الهجرة، وينبني عليها مسائل كثيرة في هذا. فهذا محك خلاف بين الشيخ وبين التلميذ الأشهر والشيخ ابن باز في هذه، هل هي من الاعتقادي أو من العملي. فيقول الشيخ هذه لا تكون من العملي، لأن هذا يدل على أنهم داخلين في الأقسام الأربعة، إما يرونها أحسن أو مساوي أو مستحلين أو جاحدين. القسم السادس وهو أيضا يشابه هذا، قال القسم السادس تحكيم القبائل للسلوم والعادات وقوانين آبائهم وأجدادهم، كما يحصل هنا عند القبائل في السعودية وفي غيرها. فإذا جاءت بينهم ديات أو مواريث أو خصومات أو نحو ذلك يتحاكمون إلى عوارف عندهم وهم طواغيت، وهذه العوارف وهذه العوارف تحكم بقوانين توارثوها عن آبائهم وأجدادهم. فيقول الشيخ إن تفضيلهم لعوارف العوارف اللي تحكم بالسلوم وعادات الآباء والأجداد يدل على أحد الأمور الأربعة، إما أنهم مفضلين أو مساوين أو جاحدين أو مستحلين. فما يعني الآن إذا كان عندهم خيارين، الشريعة موجودة عندهم والقوانين والسلوم هذه موجودة عندهم، فيذهبون إلى القوانين الآباء والأجداد ويتركون الشريعة، فهذا الفعل ما له وجه ولا احتمال إلا أنهم أحد الصور الأربع. ومن العجب أن كان في وقتنا ولا زال بعض أهل الأحزاب الضالة، هذه حزب الإخوان المسلمين الذي يجعل الحاكمية هذه هي قطب الأقطاب، من العجب أن بعض هؤلاء من القبائل مشهورين، قبائل معروفة في الجنوب وفي الشمال، وقبائلهم تحكم غير شريعة الله، والناس أقاربه وأهله وقبيلته يذهبون للسلوم ويذهبون للعادات ويذهبون، ومع ذلك ما يتكلم عن هذا النوع من الحاكمية، وإنما فقط يركز على الحكام. وهذا يدل على هوى محض متمكن فيه. لو كان صادق هو مثل الشيخ بن إبراهيم اللي يجعل المسألة ليست المسألة كرسي أو منازعة أهل السلطة في سلطانهم، لا، يجعل المسألة دين يعتقد الإنسان فيه، ينبني عليها أشياء قد تشق عليه مثل الهجرة ومثل غيره، لكن هذا دين. فإذا رأيت أن ترى صاحب الهوى ترى هكذا، وخاصة أهل الأحزاب اليوم من أعطاه الله البصيرة ولو أدنى بصيرة يرى مناقضة فجة، فقبائلهم تتحاكم للسلوم ولا يتكلمون عليه، فقط يتكلمون عن الحكام. الأمر الآخر إذا كان أحد من حزبهم هم ما عاد يرون، لو يحكم الطاغوت ما يرون شيء، يرونه المجدد كما فعلوا مع الترابي ومع اللي يمسك الحكم في أي مكان، في اليمن، في تركيا، في باكستان، في أي مكان، خلاص مسك الحكم وهو من الحزب، ولو كان أبقى المحاكم على ما عاد يتكلمون. فيدل على أن الآن اللي يتكلمون في هذا الباب صنفين، في صنف يريد مراد الله فقط، يبحث المسألة من حيث عقيدة، من حيث أنه توحيد، هل الحكم بغير ما أنزل الله عمل ولا اعتقاد، هل هو كفر عملي ولا كفر اعتقادي، وما ينبني على ذلك. وفي ناس لا، يشوشون فيها فقط ويريدون إغار الصدور على العلماء ولا على الأمراء. هذه ستة أنواع ذكر الشيخ. وأما القسم العملي اللي هو القسم الثاني، فقال والقسم الثاني كفر العمل، كفر العملي. فقال هذا كفر العملي يكون في صورة يتضح منها إن هذا الرجل، يعني يغلب على الظن أو احتمال قوي، إن هذا الرجل ليس بمستحل وليس بجاحد وليس مفضل وليس مساوي، وإنما يغلب هواه أو شهوته أو شيطانه غلبه، فحكم في مسألة بخصوصها بغير شرع الله مع أنه يعتقد أنه مذنب، مثل القاضي اللي حكم لابن عمه أو حكم لأخيه أو لقريبه بغير الشريعة، يعني ميل الحكم له وهو يعتقد في قرارة نفسه أنه مذنب في مسألة بخصوصها في حكم فردي شخصي. هذا اللي يقول الشيخ محمد، هذا هو اللي قال فيه ابن عباس أنه كفر من دون كفر، يريد فقط أنه ليس كل حكم يكون كفر، لأن هذا معصية، صارت معصية يعتقد أنه مذنب وإنما فقط ترك. وهذا لأن الحكم نفسه تركه والترك المجرد ليس بكفر، يعني من باب العمل هو. أما الصور الست الماضية يقول هذه الأعمال تدل دلالة واضحة مثل الشمس على الاعتقاد، فهذا اللي يحمل عليه كلام ابن عباس. وحتى الشيخ نفسه رحمه الله قرأت أكثر كلامه ما يطلق الحكم أنه كفر مطلقا، بالعكس في المناصحات وفي كتبه يقول الحكم بغير ما أنزل الله طريق إلى الكفر أو الظلم أو الفسوق، هكذا عبارته، كررها كثيرا هذه العبارة، خلاف ما يشيعون عنه هؤلاء الأحزاب المردة، ما يجدون من الشيخ إلا أنهم أخرجوا كلامه في التحكيم وطبعوه بمئات الآلاف، وهم يبغضون الشيخ ويبغضون علمه، لكن يريدون فقط ضرب العلماء بعضهم ببعض. فالشيخ كلامه دائما الواضح يقول الحكم بغير ما أنزل الله طريق إلى الكفر أو الفسوق أو العصيان أو الظلم على حسب الآية الثلاث، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون، ثم فصل التفاصيل هذه. ولذلك اختلافه هو أو اختلاف تلميذه معه هو في التطبيق فقط، يعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله كلها تقعيدات، هذا هو مذهبه فيه، ما في خلاف، طبعا الخلاف فقط في بعض التطبيقات، هل نقول أن الأصل فيها أنه كفر عملي ولا نقول أنها صورة فجة واضحة تدل على الاعتقاد، خاصة وأننا كما تقدم في الدرس الماضي، خاصة وأن هذه الطريقة ليست خاصة بالحكم وإنما في جميع أنواع المكفرات، قد توجد أعمال لشدة وضوحها لا يمكن أن تحتمل إلا الاعتقاد، ولذلك يجعلونها مكفرة، كما ذكر ابن تيمية الإجماع على من انخذل من صف المسلمين وانتقل إلى صف المشركين وأخذ يحارب المسلمين مع المشركين وهو يعلم أن عاقبة فعل هذا أن استيلاء الكفر على الإسلام معناه ذهاب الشريعة وذهاب الدين، هذا لا يمكن أن يكون موالاة عملية غير مكفرة، لا يمكن، حكى ابن تيمية فيه الإجماع، لأن هذا مهما تأملته ما له وجه، ما له وجه أن يكون معصية واتبع شهوات واتبع شيطانة، هذا فعل خطير تشبهه التحكيم اللي هو الترتيب والتخضيع والتصميم والإحكام وفتح المحاكم وإلزام الناس، هذا الشيخ ابن باز يقول لا، هذا كفر عملي لأنه ما ندري عن اعتقاده، ما ندري هو مستحل ولا جاحد ولا مفضل ولا مساوي، هذا كفر عملي. والشيخ مريم وأيضا علماء الدعوة كلهم، ترى الشيخ مريم إنما لخص مذهب الدعوة النجدية من أيام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، يرى أن هذا ليس هو مراد ابن عباس، وإنما أراد ابن عباس الحكم الشخصي الذي يظهر فيه أنه هوى ولا شيطان وأنه ترك عمل فقط. ولذلك الذين المستضعفين الذين خرجوا مع المشركين إلى بدر والذين قتلهم المسلمون وقالوا قتلنا إخواننا، يظهر من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه أنهم كفروا وصرحوا بذلك، أن هؤلاء الذين تركوا الهجرة آل بهم الشيطان إلى أن يكفروا، متى كفروا؟ كفروا لما خرجوا مع المشركين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا 310 وهؤلاء 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم ما معه إلا فرسين، هؤلاء معهم 70 ولا معه إلا 70 مطية، وهؤلاء معهم، فمعناه أن هذا معناه كما قال عليه الصلاة والسلام إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. طيب إذا كان هذا النتيجة إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وأنت تشارك معهم، وش بقي احتمال أنك مسلم؟ ما هو الاحتمال اللي باقي أنك مسلم؟ معناه تريد سحق هذه العصابة، حتى لو كنت مكره ولا يعني تقول تدعي أنك مكره ولا أنك مجامل ولا، ولذلك اللي يظهر منهم الكفر. والله أعلم. فالمقصود أن مسألة التحكيم ينبغي فيها التأمل، والأصول واحدة، أصول واحدة، لكن فقط الاختلاف في التطبيق، وهو هل هذه الصورة لشدة وضوحها بلغت إلى أن نقول هذا مستحل أو جاحد أو مفضل أو مساوي، أو نقول أن هذا كفر عملي حتى لو فتح المحاكم وخضع الناس وألزمهم وفعل وفعل. إضافة إلى أن، وأيضا هذا ترى مذهب الشيخ الفوزان على مذهب إبراهيم، الشيخ الفوزان وفيما أعلم طلاب الشيخ إبراهيم أكثرهم على مذهب وهذا يصرحون به، إنما فقط الشيخ عبد العزيز الله يرحمه هو اللي قال إن هذا عملي، هذا اللي يظهر، يظهر من كلامه. الشيخ الفوزان يكرر هذا في كلامه على نفس طريقة الشيخ إبراهيم. يبقى مسائل يعني تشكل ويثيرها بعض الإخوان، مسألة إذا كان الحاكم ما غير القانون، ما استبدل، وإنما أتى إلى بلد بعد الاستعمار الذي غيره الاستعمار الفرنسي ولا الإيطالي ولا البريطاني ولا غيره، هو اللي نحى الشريعة وفرض على الناس القوانين وفتح المحاكم. بعد الاستعمار جاء هذا الحاكم ووجد الأمر مستقر وهو يعجز عن تغييره خوفا من الداخل ولا من الخارج، فهو في الحقيقة صورة الوضع أن فيه تخضيع وفي تصميم وفي إحكام وفي فتح أبواب وفي محاكم والناس على هذا الطريق، لكن هل هو من فعله أو أقره لضعفه هو ما يستطيع يغير؟ واللي يحتجون بقصة النجاشي أول من يحتج بها ابن تيمية بما أعلم، وإن النجاشي كان ما استطاع أن يحكم بالشريعة في بعض الأمور، لكن النجاشي ما كان يمنع الناس من التحاكم بالشريعة، بالعكس النجاشي لو ذهب ويتحاكم الشريعة يفرح، لكن ما يستطيع يلزم الناس بالشريعة لأجل أن يتناخرون البطارقة كما فعلوا مع قيصر وغيره ولا يريدون أنهم يحكموا بالإسلام، وهو يضعف عن هذا. حتى قال ابن تيمية، بس ابن تيمية نحى إلى منحى اللي ذكره ابن إبراهيم في مسألة الكفر العملي. ابن تيمية يقول وقد يكون الحاكم أو القاضي يعجز عن بعض العدل لضعفه أو للظروف المحيطة به فلا يكون يكفر بذلك، هذا لا يكفر صحيح. واستشهد ابن تيمية بعمر بن عبد العزيز، فإن عمر بن عبد العزيز قال له ابن عبد الملك يا أبتي ما أبالي لو تغلي بي وبك القدور، كل ما وجدته من فساد بني أمية أو ظلمهم أو مظالمهم تغير فورا، تغير الآن كله سوى في أمر واحد ولو غلت بين القدور. فقال يا بني لا نستطيع ذلك، وإنما يوم تلو يوم نحيي سنة ونميت بدعة، ولا أغير شيء حتى أعطيهم شيء من الدنيا، حتى إذا هربوا من هذا سكنوا إلى هذا. فيقول ابن تيمية إذا كان هذا عمر بن عبد العزيز وفي وقت القرون الفاضلة وما استطاع أن يغير كل المظالم أو التبديلات اللي فعلوها بني أمية عجزا وإنما شوي شوي بالتدريج، فكيف بمن هو دونه؟ قد يأتي الحاكم ويعجز يخاف، وهو لا ندري ربما هو يتمنى الشريعة أو يعتقد أنها أحسن لكن عاجز عنها داخليا أو خارجيا، يعجز يخاف. هذه الصورة اللي قالوها المعارضين، يقولون ما تدري عن هذا الحاكم، ربما أنه ما يمانع من الشريعة هو، لكن نظرا للظروف المحيطة به. على كل حال المسألة هذه تدبرها والنظر فيها بدون أهواء وبدون جنوح إلى مذهب الخوارج أو مذهب المرجئة، إذا كان الإنسان مراده مراد الله عز وجل فإنه إن شاء الله يوفق للصواب، وخاصة قراءة تفسير آيات المائدة من قول الله عز وجل سماعون الكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إلى قوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا واضح أن هذا من نوع الاعتقادي، قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، إذا كانوا يبغون حكم الجاهلية ويريدون هذا اعتقادي. سبحان الله الآية اللي بعد مباشرة في التولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. فكأن الله أعلم أن مسألة التحكيم مسألة التولي فيها تلازم، التفصيل فيها واحد، وهو أن فيها أشياء عملية وفيها أشياء اعتقادية، ولذلك جاءت متلازمة في القرآن وراء بعض تماما، التحكيم والتولي. وهذه المسألتين هي التي يظل فيها الخوارج والمرجئة في الطرفين، وأهل الإيمان إن شاء الله أنهم يوفقون للصواب كما هو سنة الله فيهم، اللي يلزمون الوسط، يعرفون ما هو التولي المكفر والتولي العملي والتحكيم المكفر والتحكيم العملي اللي لا يخرج من الملة، والتوفيق من عند الله. نعم. قال المصنف وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشارح قال أكثر المفسرين أفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة هو بالشرك بالله ومخالفة أمره، ولا صلاح للأرض ولأهلها إلا أن يكون الله هو المعبود وحده دون ما سواه، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغيره والطاعة والاتباع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذا ما في شك أن الأرض إذا صلحت بالتوحيد فالذي يدخل الشرك فيها فقد أفسدها بعد إصلاحه، والشرك يدخل عن طريق الجماعات هذه التي تريد الشرك أن يرجع، جماعة الإخوان والتبليغ وغيرهم. وإذا صلحت بالسنة فإفساد الأرض بعد إصلاحها إدخال البدع، وإذا صلحت الأرض بالطاعة فالإفساد فيها بعد إصلاحها بنشر المعاصي. فيقول الله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض صلحت، مثلا هذه الجزيرة أصلحها الله منذ الدولة السعودية الأولى، أصلحها الله، فيخاطبنا الله يقول لا تفسدوا فيها بعد إصلاحها، أصلحها الله لكم بالتوحيد، أصلحها بالسنة، أصلحها بظهور الحق، أصبحت يعني قدوة للمسلمين في كل مكان، فلا تفسدوا فيها بعد إصلاحها، ومن أراد أن يفسد عليكم به، جاهدوا بما تستطيع. وخاصة أنه سيدعي أنه مصلح كما في الآية قبلها وهو مفسد. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. قال الشارح قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، اللي هو الياسق، اسمه الياسق، قانون جنكيز خان. هذا الكتاب، القانون هذا ليس كله باطل، بعضه من الشريعة الإسلامية مثل القوانين الموجودة الآن، ترى ومثل القوانين الموجودة بعضه من قوانينهم هم التتر وبعضه مأخذ من الشريعة وبعضه كذا مخلط، مثل القوانين الآن تجد الأحوال الشخصية فقه مالكي ولا حنفي ولا حنبلي، يعني إذا كان أصل شرعي في المواريث أو في الحضانة أو في يغيرون فقط في الحدود ونحو ذلك. نعم. وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا في كثير. لذلك أظنهم وهموا أو أنهم كذبوا، قالوا أن ابن كثير حكى الإجماع على أن إجماع العلماء على أن الحكم بالياسق أنه كفر أكبر محض في شريط الدمع البازية، فهذا الشريط اسمه الدمع البازية، في نقاش بين الشيخ بن باز وبين المخالفين في هذه المسألة، نقاش طويل. فقال الشيخ الظاهر نفى الإجماع وقال ما أدري ما. فيظهر أنه إلى الآن ما أثبت أن ابن كثير أو غيره أن أثبت اتفاق اتفاق العلماء على أن من حكم بالياسق مجرد حكم. هم يريدون أن الصورة مطابقة تماما، الياسق مخلط أحكام فيها دين وفيها أكثر باطل، فيقولون اتفق العلماء على أن من حكم بالياسق فهو كفر كفر أكبر، وهذا مثل هذا. فيقول ائتونا بصورة الاتفاق، وأيضا أين الاتفاق بعد الصحابة كما قال أحمد كفر محض. نعم. وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي ومن عدل ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. لذلك يكون مسألة الياسق ومسألة هذه فيها تفصيلات ينبغي الانتباه لها أيضا، غير التفصيلات ذكرها، مكمل التفصيلات السابقة اللي ذكرها الشيخ إبراهيم. أنا سمعت مرة بعض أهل الأهواء في بلادنا من المشاهير يشغبون بالحاكمية ويقصدون الكرسي، يقول إن في السعودية 9 محاكم تحكم الطاغوت، كلام خطير يعني تقف له الرؤوس. قال السعودية فيها 9 محاكم تحكم الطاغوت، ما هي هذه المحاكم؟ قال أولا ديوان المظالم، هذه محكمة طاغوتية. شوف يعني أحيانا الجهل والهوى. ديوان المظالم لماذا يقول يعني ديوان المظالم هل هو طاغوت؟ هل حكم الطاغوت؟ ما صورة ديوان المظالم؟ ديوان المظالم هو تعزيرات مقننة من ولي الأمر، بمعنى أن عندهم قائمة أن الرشوة إذا كانت في 10,000 فما دون فتعزيرها السجن كذا والغرامة كذا، وإذا كانت الرشوة 20,000 فالسجن كذا والغرامة كذا، وإذا كان كذا وكذلك التزوير. وهو أيضا أصل ديوان المظالم حل المشاكل اللي بين الناس وبين الدولة، يعني اللي يريد يشتكي الدولة أو أي مؤسساتها يشتكي على ديوان المظالم من باب فقط تنظيم القضاء، ولكن اللي فيه كلهم قضاء شرعيين. فهو جعل التعزير المقنن هذا طاغوت، وهذا نسأل الله عليه السلام الجهل وهوى. التعزير من حق ولي الأمر أن يعزر، ويكون ولي الأمر يقول بدل ما أحكم في كل مسألة ويرجعوا لي، ولا يجعل لجنة وتحدد الجريمة وما يقابلها من التعزير، يعني ينظرون في وحتى القاضي قد يضعف ولا يشد ولا، فيجعلون الرشوة في حدود 10,000 يجتمع قضاة ينظرون أنه يقابلها التعزير الفلاني، لأن دائما لابد من مساواة بين الجريمة والعقوب. هذه يعدونها محكمة طاغوتية، وهذا نسأل الله عليه وسلم الضلال المبين. الأمر الثاني، يوجد لجان صلح تصلح بين الناس مثل المرورية المرور ولا غيره، لكن إذا قلت أنا مظلوم يقول روح المحكمة الشرعية، يقول المرجع الأخير المحكمة الشرعية، لكن نحن الآن بيننا الصلح، يقول هذه المحكمة الطاغوتية تصلح صلح فقط، والصلح ليس من الطاغوت، إنما الطاغوت الإلزام والإكراه، لقول الله عز وجل عن المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طيب الآن المنافق يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم إني ما أردت إلا إحسان وتوفيق بهذا، طيب لو كان العذر ما ينفعه وش لماذا يقول؟ لكن يعلم أن العذر هذا ينفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله إني ما أردت إلا الإحسان والتوفيق فقط. فمعنى هذا أن الصلح القاعدة فيه الصلح جائز، حديث وإن كان من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده، لكن كما قال ابن تيمية الأصول كلها تشهد له، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الصلح ما غير الشريعة صلح يصلحون على أي شيء، هذا نوع ثاني من المحاكم اللي قالوا أنه طاغوتية وهو كذب. النوع الثالث، قالوا محكمة العمل والعمال، كيف تعمل هذه المحكمة؟ هذه المحكمة إذا جاء العامل وصاحب العمل يختلفون في شيء، هذه المحكمة العقد اللي بينهم كما قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، وكما التعبير القانوني العقد شريعة المتعاقد ما دام العقد ما في حرام. تقول المحكمة هذه أنت يا صاحب العمل تدفع الآن العامل ما كتبت عليه في الشرط، فإذا قال أنا مظلوم قالوا تدفع الآن توفي بالشرط وتروح تشكي على الشرع، الشرع هو المرجع الأخير، لكن نحن الآن ننفذ ما عندك هنا في العقد، ادفع لحقه بموجب العقد. يقولون هذه طاغوتية، هذه محكمة تساعد على رد الحقوق. النوع اللي قالوا أيضا قالوا مثل المحاكم العسكرية، يوجد شيء يسمونه المحاكم العسكرية، محكمة عسكرية. طيب صورتها شوف أنهم فقط يريدون يعني يبينون يسعون في تكفير هذه الدولة بكل طريق، وهم يفعلون أضعاف أضعاف هذا، أصحابهم اللي تولوا الحكم يفعلون الجرائم ويرون أنهم شرع. حماس وش سوت بالناس، والترابي وش سوى بالناس، والثاني وش سوى بالناس، يرون هؤلاء هم الفاتحين، لكنهم اجتهادهم فقط على حكام التوحيد خاص. النوع الرابع قالوا المحاكم العسكرية. وش معنى المحاكم العسكرية؟ المحكمة العسكرية صورتها أن العسكري إذا فعل جريمة الخطوة الأولى يحال الشرع، يجلد ويسجن أو يقطع يده إلى آخره، لكن بعد ما ينتهي منه الشرع في شيء عندهم يسمونه شرف المهنة، وأن هذا أخل بمهنة العسكريين، يحال إلى عسكر ينزلونه رتبة مثلا، ينقلونه إلى منطقة يقولون هذا عقاب تأديبي لأنك أخللت بشرف المهنة، تعزير آخر. طيب هذا وش دخل في الطاغوت؟ هو حكم الله أخذه. هذه مسألة أن العسكريين أكثر انضباط، ولذلك حتى الشرع عندنا العسكري المستأمن على الناس إذا فعل جريمة مباشرة يستخدم مع أشد أنواع التعزير، وفي الغالب يقتل، لأن الناس إذا كانوا إذا هربوا من المجرمين استعانوا بعد الله بالعسكر ثم أصبح العسكر فيهم إجرام، هذا لابد يقطع مباشرة، فلذلك تجد مباشرة العسكري إذا خان الأمانة يقتل ولا. فهذه نفس الطريق، إنه مثلا إذا كنت فعلت الأشياء هذه بدل ما يكون رتبتك كذا يكون كذا، يقول هذه طاغوتية. وعلى هذا قس، فينبغي دائما أنه ليس كل مسألة، مثلا الآن مسائل البيوع ما فيها أدلة تفصيلية في كل مسألة، إنما فيها الحدود العامة، لا تقرب الربا، لا تقرب الميسر، والباقي إقامة العدل بين الناس. أنت يعني تسمع هذا وهذا، فإذا كان فيه أنظمة مثلا تقيم العدل بين الناس ولا تخالف الشريعة، خاصة مثلا المواريث ما فيها إلا أشياء تفصيلية، الحدود أشياء تفصيلية، العبادات الأنكحة، لكن البيوع نفس القرآن ما تكلم عنها إلا قليل، الحديث ما تكلم عنها إلا قليل، فقط لا تقرب حدود الله. فإذا قلت أنا الوكالة إذا كان فعل وكيل كذا يعني أحقق العدل فقط ولا أخالف الحدود، هذه كيف تكون طاغوتية؟ وعلى هذا فقس، على هذا فقس، فينبغي أنه ما كل شيء يسمي محكمة، وإن كان الأولى عدم تسميه في محكمة. هو الآن حتى ما يسمون المحكمة، يسمون لجان تأديب، لجان فصل في المنازعات، لجان عمل العمال، ومع ذلك فقط يتسلطون من أجل هذا الشيء. هذا الشاهد فيه كلمة الياسق.